أنه بعضه لماذا سميت خطبة الحاجة لهذا الاسم الذي تبدأ به إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. قلت أنك تكمل لي إياها، جزاك الله خير، اختصرت لي إياها. نعم. سميت لأنها تخطب لقضاء الحاجة. فأنا مثلا حينما أحضر مجلسا في دارك أو في دار غيرك وأريد أن يصل كلامي إلى سويداء قلوبكم، فأنا أفتتح كلامي بخطبة الحاجة لأن حاجتي أن تصل كلمتي إلى قلوبكم، وليس فقط أن يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى. لهذا سميت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.